الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، واللعنة الدائمة على آلهم أجمعين. اللهم وفقنا جميع المشتغلين وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. قلنا بقي الكلام في آخر شيء بالنسبة إلى الأراضي، وطبعا مرادنا من تحت الأراضي ما يرتبط منها بالدولة، أما إحياء الأرض القضايا الشخصية بعد لم نتعرض يطول الكلام وخارجا بحث الكلام. هناك في خاتمة بحث الأراضي في الغنائم الأراضي في كتاب الشرايع ذكر قاعدتين كليتين: كل أرض ترك أهلها عمارتها كان للإمام عليه السلام تقبيلها ممن يقوم به، وعليه تصفها لأربابها. هذه قاعدة كلية أفادها ابتداء صاحب الشرايع. طبعا الفسق يعني ماليات، يعني من أجرت الآن نتكلم. هذه القاعدة بما أنه قال كان للإمام تدخل في أبحاث الولاية. ثم قاعدة أخرى: وكل أرض أرض موات سبق إليها سابق فأحياها كان أحق بها، فإن كان لها مالك معروف فعليه تصفها. هذه الكلية لا نتعرض لها، لأن هذه الكلية في بلي باصطلاح مسألة أهل الأرض لا رفت له بالحكومة الدولة. وذكر حكما ثالثا في آخر الخاتمة أيضا لا رفت له بالولاية. فالمهم الحكم الأول، قال قدس الله سره: عبارة ماتن هكذا كل أرض ترك أهلها عمارتها. ظاهر هذا التعبير أن كل أقسام الأراضي، سواء إنسان اشترى، أحيا، مثلا كان من أرض الصالح، كل أرض كان من أرض الأراضي المفتوحة عن وطن، أراضي الخراج، ترك أهلها عمارتها. وطبعا العمارة تعرض الأصحاب في بحث إحياء الموات أن العمارة في كل أرض بحسبها. فمثلا الأراضي التي داخل المدينة عمارتها بالبناء، إنسان يبني عليها عمارة. أفاد الأصحاب أن إحياء كل أرض وعمارتها بحسبها. فالأرض التي مثلا في المدينة إحياؤها عمارتها بالبناء عليها، إنسان يسكنها. الأرض التي في الصحراء زراعتها، غرسها، إذا غرس الإنسان. ولذا اختلفوا مثلا إذا أجرى الأنهار، مثلا أرض فارغة ليس فيها شيء، أجرى النهر لكن بعد لم يزرع، هذا إحياء عمارة أم لا؟ هذا بحث في محلها الآن ليس غرضنا الدخول. فبناء على هذا إذا صحت هذه القواعد الكلية، الآن مثلا من المسائل التي الآن في الجمهورية الإسلامية محل الابتلاء، مثلا داخل المدينة قد تكون بيوت قديمة أو أراضي فارغة يتركها صاحبها حتى يغلى ثمنها، ترك عمارتها. بناء على هذا يجوز للدولة الإسلامية، يجوز الحكومة أن تأخذها. الأرض التي ترك أهلها، عرفت النقطة؟ وخصوصا الموجود في عبارة الشرعية كل أرض. خب الآن هو هذا محل لا لا كل أرض فلذا هذه القاعدة الآن صعب، يعني لذا قلت أن هذه القاعدة مهمة، وخصوصا أن هذه القاعدة ابتليت بها الجمهورية في إيران مثلا في فترة من الزمان، أعلنوا أن الأراضي التي في داخل المدن إذا لا يحييها إن لا يعمرها صاحبها تأخذها الدولة. لكن هنا الموجود هكذا كان للإمام تقبيلها، التقبيل يعني إعطاء القضالة، قضالة الأرض. فللدولة الإسلامية أن تقبل هذه الأرض لشخص، مثل هذه الأراضي الأوقافية اللي في قوم، يعني أرض فارغة في داخل المدينة أو أراضي زراعية فارغة. تقبيل الزراعة لا أرض تقبيل الأرض. كلمة تقبيل زراعة قبل الأرض أساسا في الأرض مو في الزراعة. قبولة الأرض بعد معروفة. تقبيل الأرض يعني لا إعطاء الأرض في مقابل مبلغ قبال شيء. القبال هو الشيء الذي يؤخذ مثل القمامة. قمامة ما يتقمم. قبال الشيء الذي يؤخذ في قبال الأرض اسمه قبال. فالقبال يكون تارة من إنتاج الأرض وتارة من شيء آخر. كان للإمام عليه السلام تقبيلها ممن يقوم بها، يعني الإمام يقول للأشخاص أي واحد يجي يسكن في هذه الأرض يعطينا مثلا شهريا 100,000 تومان مثلا. هذه 100,000 تومان العشر، يعني الفسخ به اصطلاح الشيء الذي تجعله الحكومة، مثلا قصده مثلا 5% 20% بحسب جعل الحكومة، تعطي الدولة مقدارا من هذه القبالة لصاحب الأرض والباقي للمسلمين. الكلام هكذا، الحكم الشرعي هكذا. صواله كل أرض لذا قلنا هذا نذكرها في الخاتمة سابقا هم عشر مالي قلنا نذكرها في الخاتمة. هل يمكن إثبات حكم غريب؟ يعني كل أرض لها مالك لكن لا يقوم بعمارتها سواء في المدينة، لأن الأصحاب صرحوا في كتاب إحياء المواد. الآن أقرأ من كتاب الجهاد الجزء 21، أمس نقلت المصدر، الجزء 21 صفحة 176. فهذا الكلام يمكن إثباته كليا سواء كانت الأرض في المدينة في الصحراء أو حديقة مثلا. شخص ترك الحديقة الآن يبثت الأشجار مثلا، فيجوز للدولة أن تعطي هذه الأرض لشخص وتأخذ قبالة الأرض. قبالة الأرض مقدار الخراج، يعني مقدار بإصطلاح دانين ماليات ضريبة، مقدار الضريبة تدفعه الدولة إلى مالك الأرض والباقي أن يدخل في بيت المال. أو مثلا أرض في المدينة فارغة ما بين الشوارع، أرض فارغة تأخذه الدولة وتقبلها، يعني تعطيه في مقابل شيء لشخص، تعطي قبالة الأرض له، تأخذ قبالة الأرض. مثلا قبالة الأرض كل شهر كل سنة 1,000,000 تومان. الضريبة التي تجعله الدولة على هذا عشر، نصف العشر، خمس كلا، مقدار تسخ، تسخ يعني ضريبة، ماليات، گمرک به اصطلاح. تسخ في اللغة العربية يشمل الكل، ماليات و گمرک، ما تبعه الدولة على شيء. هل مقدار تدفعه إلى مالك الأرض؟ مثلا 100,000 تومان لمالك الأرض، صواب؟ 900,000 تومان في بيت المال، الباقي يكون للمسلمين. هذه الولاية لعمارة الأرض. ها، يعني إذا فرضنا أن أهلها تركوا عمارتها، الحاكم يتدخل بهذه الصورة، فحق مالك الأرض يبقى محفوظ. الغريبة التي تجعل على الأراضي هذا المقدار يعطى لمالك الأرض، والباقي لعامة المسلمين. عرفت الحكم؟ الحكم عبارة، هل هذا الحكم ثابت؟ يمكن إثبات هذا الحكم؟ لكن هذه العبارة جاءت في كتب جملة من متأخر أصحابنا، الإرشاد العلامة، تفسير قواعد، تذكرة، كل أرض ترك أهلها صار واضح إمارتها كان للإمام عليه السلام تقبيلها ممن يقوم بالعمارة. يأتي شخص يقول أنا أزرع هذه الأرض، أنا أغرس الأشجار في هذه الأرض، أجر الأنهار، فيقبلها الإمام سنويا 1,000,000 تومان مثلا. ثم الإمام يجعل من 1,000,000 100,000 لمالك الأرض اللي ترك أهل الأرض، والباقي يجعلها في بيت مال المسلمين، وعليه تسقها لأربابها أي أصحاب الأرض. هذا حكم بهذه الصيغة جاءت في كتب جملة من قدماء أصحابنا، طبعا المتأخرين منهم، يعني من مثل العلامة والمحقق، فيها الطبقة جاءت هذه العبارة. أولا ينبغي أن يعرف قبل أن أدخل في تفاصيل المسألة، من الغريب أولا نفس هذا المعنى إنصافا لا يخلو عن غرابته، مع التزام أن الأرض لها مالك مع ذلك تؤخذ من المالك ويعامل مع هذا التصرف، انصافا يحتاج الى دليل ولائي قوي، الا انصافا صعب جدا. ولذا سنذكر بعض عبارات الاصحاب، منهم ابن ادريس يقول هذا الحكم مخالف للقواعد، كيف يمكن الحاكم يجي ياخذ الارض من صاحبه؟ ما معنى ذلك؟ الارض لها مالك، نفرض ان المالك اشترى هذه الارض، تركها، ما الدليل على انه بمجرد ان يتركها تؤخذ هذه الارض وتقبل لشخص اخر؟ فقد يعطى له 100,000 تومان والباقي لبيت المال، لأية نقطة المال يكون لبيت المال؟ يفترض أن هذه الأرض لها عوائد كثيرة بحيث قسم للمال وقسم لبيت المال. لا، الضريبة اللي يجعلها الحكومة تحت الضريبة للمالك والباقي لبيت المال. نعم، بمعنى ذلك فيها عوائد كثيرة وهذه تعبر. لا، كل أرض أفضل مثلا الآن في قرب يجعلون في الضريبة، كل إنسان يملك مثلا 100 متر يأخذ منه ضريبة مثلا سنويا مثلا 10,000 تومان. هل مقدار تعطى لصاحب الأرض والبقية لإيجار القبال للأرض تعطى في بيت إلى بيت المال؟ هل عرفت النقطة إنصافا؟ أولا نحن قبل أن ندخل في صلب البحث نتعرض، طبعا أنا كان نظري أن أذكر العبارات كتفصيل أكثر، لكن ما يتمه يصول الآن نذكر ابتداء جملة من عبارات الأصحاب، وكل واحد من أصحابنا خصوصا القدماء فيما بعد المتأخرون تحيروا أصلا في هذا الحكم، يمكن إثبات هذا الحكم؟ عرفت النقطة؟ كل أرض ترك أهله، وخصوصا وصرح أن العمارة في الأراضي مختلفة، ففي مثلا صحراء العمارة بالزرع أو الغرس، وفي المدن العمارة بالبناء بالسكن، صرحوا بذلك. فهل يمكن إثبات هذا الحكم؟ كما الآن بالفعل في فترة من الزمان في الجمهورية كان يطبق هذا الحكم، أعلنوا أن أي واحد لا يسيج باستلاء، لا يسوي سور لأرضه، الأرض تؤخذ، الأرض باستلاء لصالح الدولة، الدولة تأخذها وتعطي بها الأشخاص يعمرونها يسكنون فيها ويبنون فيها. صباح كوك. أولا طبعا صاحب الجواهر تعرض المسألة من جهاته، الآن ليس قرامنا من تلك الجهات. أولا نقرأ جملة من العبارات تنفعنا في أصل ما لا أراد، مثلا في المسالك قال وذلك، أولا قال كل أرض، قال في المسالك وذلك كالأرض المتقدمة، المرض المتقدمة في عبارة الشرايع، لأن الشرايع قبل هذه المسألة تعرض لبلي، وكل أرض فتحت صلحان فهي لأربابها، تعرض لأرض الصلح، ثم قال وكل أرض أسلم أهلها عليها، ثم قال خاتمة كل أرض ترك أهلها. أفاد في المسالك المراد الأرض المتقدمة التي أسلم أهلها عليها، وأرض الجزية غيرها من المملوكات. يستفاد من عبارتي أن المراد سنخ تلك الأراضي، وأما إذا شخص اشترى أرضا دار ليس المراد هذا، ولا تنحصر أجرتها فيما قبل به الإمام عليه السلام، بل لهم الأجر وما زاد من مال التقبيل لبيت المال. هكذا فسر العبارة، مو كل أرض. لكن جاء في كتاب الروضة، عفوا ننقل العبارة، جاء في كتاب السرائر، فإن تركوا خرابا أخذها إمام المسلمين، تركوا يعني في أرض أسلم، وقبلها من يعمرها، وأعطى أصحابها تسقها، وأعطى المتقبل حصته، وما يبقى فهو متروك لمصالح المسلمين في بيت ماله، نقله به السورة في الأراضي التي أسلم أهلها. ثم قال والأولى عندي ترك العمل بهذه الرواية، يعني هذه الرواية التي تدل على أن الإمام يأخذها يقبلها من شاء، ثم يعطي الضريب للمالك، ثم لا دليل على هذا، فإنها تخالف الأصول، هذه الرواية على مخالف القواعد الأصول الأدلة السمعية، فإن ملك الإنسان لا يجوز لأحد أخذه والتصرف فيه بغير إذنه واختياره، فلا يرجع عن الأدلة بأخبار الآحاد، لا يمكن أن نصرف النظر. طبعا هو ذكره في أراضي أسلم أهله، في كتاب الدروس كذلك قال لو أسلم قوم على أرضهم طوعا ملكوها وليس عليهم فيها سبب الزكاة مع اجتماع الشرائط. لاحظوا جعل محل الكلام إذا أسلم قوم طوعا فهؤلاء إذا عمروا المكان لهم، وأما لو تركوا ولو تركوا عمارتها فالمشهور في الرواية، يعني هناك رواية مشهورة أن للإمام تقبيلها بما يرى ويصرف في مصالح المسلمين، وفي كتاب النهاية هذا عبارة الدروس بعده يدفع من حاصلها تسقها لأربابها والباقي للمسلمين. وفي الدروس أيضا بقية الكلام وابن إدريس منع من التصرف بغير إذن أربابها وهو متروك، قال قول ابن إدريس متروك. المشكلة الذي الآن أشير إليها إجمع، أولا بناء على هذا هذا الحق مختص بمن أسلم طوعا، هذا أول. ثانيا خب إذا أسلم قوم طوعا إما الأرض آمرتون إما مواسون، قل إخوة من أمره إلا مواسون لإمام المسلمين بناهم هكذا الأرض المواسون لإمام المسلمين يقبلها بمن يرافع الله لكذا، وإذا كانت آمرة فلهم ملك لهم، فإذا ملك لهم ثم تركوا عمارته أيضا تبقى على ملكه. هذا الذي ابن إدريس يقول لماذا تبقى على ملكه، يعني على أمل بهذه الرواية تبين أولا تصور أن الرواية في خصوص من أسلم طوعا لا كما جاء في الشرائع كل أرض ترك أهلها عمارته، فرق بينهما. ثم هناك إشكال عندهم كيف نفهم هذا الحكم تعبدا، لأن إذا أسلموا طوعا أراضيهم إما آمر وإما مواقف لأخر مسلمين، فإذا آمرتم لهم لا إشكال. في الحديث الثابت عن رسول الله أمرت أن أقاتل الناس حتى يقول لا إله إلا الله، فإذا قالوها أسموا مني دماءهم وأموالهم، فإذا كانت آمرة من ملك لهم فملك لهم. خب إذا تركوا آمرة هم أيضا ملك لهم، بعيدا تخذ الملك. هذا إشكال ابن إدريس. فهؤلاء قالوا إذا تركوا عمارتها الإمام لا يتخرج عن ملكهم، الإمام يعطيها لمن يعمرها ويعطي لأربابها مالا، قالوا بالعمل بهذه الرواية. صواب ابن إدريس يقول الخبر من أخبار الآهل من عمل بها. فحينئذ تبين أن الكلام أساسا كان في أرض أسلم أهلها طوعا، أسلم لها أسلم أهلها طوعا، ما لها خصوصية، خصوصية لكونهم مالكين من أين؟ لأن لأن المشكلة الرواية وارد في خصوص هذا، فقال هذا مالك ترك عمارة الأرض على ملكيته لكن الإمام يتصرف فيه، فإذا هذا يحتاج إلى دليل أن الملك الشخصي بعد تركها تصبح قضية اجتماعية الإمام إذا صدّها. نحن شرحنا أن المعيار في الحكم الولائي في الأحكام الولائية أن لا تكون شخصية وإلا الإنسان مالك لأمره. نعم إذا حصلت مشكلة اجتماعية حينئذ تخرج القضية عن كونها شخصية وتدخل في نطاق الحكومة، عرفت النقطة؟ فهذا ملك شخصي ترك عمارته وترك عمارته. المهم أولا صاحب الشرائع قال كل أرض، النص الموجود إذا أسلم قوم طوعا، فرق كبير بين المطلبين. ولذا الآن المشكلة التي نحن نواجه أولا عبارات الأصحاب من جهته، اختلاف الأصحاب قديما وحديثا، هذا ابتداء نتعلم، ثم ننظر إلى نفس الرواية التي استدل إليها الأصحاب، ننظر الرواية هم سندان دلالة أم لا. في كتاب الروضة شرح الدمع كل أرض أسلم عليها أهلها طوعا كالمدينة المشرفة والبحرين وأطراف اليمن فهي لهم على الخصوص يتصرفون فيها كيف شاءوا وليس عليهم فيها سوى الزكاة مع اجتماع الشرائط المعتبرة فيها، هذا إذا قاموا بعمارتها هنا. أما لو تركوها فخربت فإنها تدخل في عموم قوله كل أرض ترك أهلها عمارتها، كل أرض ترك أهلها عمارتها فالمحيي أحق بها منهم. هذا ها عبارة الروح شالله هذا فالمحيي أحق مو ما نحن فيه، هذا قاعدة أخرى في باب إحياء الأراضي، مسألة حكم آخر. حاصله من أحيا أرضا ثم تركها حتى خربها، جاء شخص آخر أحياها في بعض الروايات هذا الثاني أولى، لكن هذا لا رفت له ما نحن فيه. ما نحن فيه إذا ترك الإمام يتدخل ويقدل هذا يعطى غريبة للمالك والباقي في بيت المال، هذا محل الكلام. معلوم نیست برای مساله عامه اگر بخواید بفرست سوال لا به معنا ملکا لها بالاحیاء لما سبب من ان ما جرى علیه ملک مسلمه لا ينتقل عنه بالموت فترک العماره التي هي بالموت صحیح ام من الموت اولا بل به معنا استحقاقه یعنی الثانی يستحق التصرف فيها ما دام قائما بعمارتها و علیه تسقا تسق به معنا الاجر اخذ و معنا ضریبه یعنی مثلا خواهد الارض اجارت ها شهری هم کم ها در مقدار یاد فر لعرباب هلدین ترکو امارت ها ففی کتاب روضه جعل المسئله من باب احیاء المواد و ذاک حکم اولی و نارفت له بالاحکام المولویه مسئله تو اذا الانسان احیاء عربا ثم ترکا فماتت جاء شخص آخر احیاء قالوا هذا اولا بعد اون قال هذا هو المالك يملكا و الشيء الثاني هو لا لا يملكا تبقى على ملك المالك الاول لكن عليه ان يدفع الاجر للمالك الاول ولكن الزهر والمحاصيل كل لهذا الثاني صواب طبعا هذا الحكم الذي جاء في الروضة اصلا يختلف عن حكمنا تماما اما عدم خروج عن ملكه فقد تقدم لانه ما ممكن خروج بالموت فكيف بعد و اما جواز احياها مع القيام بالاجره فروايه سليمان بن خالد وهي داله على عدم خروج الموت بالموات به عن الملك ايضا لان نفس الارض حق صاحبها الا انها مقطوعه السند تعبير مقطوعه السند في روايات في عبارات الشهيد رحمه الله تأتي معنى المرسل لقد تأتي معنى المضمر ضعيفة فلا تصلح للحجية وشرط في الدروس إذن المالك في الأحياء فإن تعذر فالحاكم فإن تعذر جاز الأحياء بغير إذنه وللمالك حينئذ تسقها ودليله غير واضح هذا في شرح اللغة ما الأقوى إنها إن خرجت عن ملكه جاز إحياءها بغير أجره وإلا امتنع التصرف فيها بغير إذنه هذا عين كلام ابن إدريس لا يجد التصرف وقد تقدم ما يعلم منه خروجه عن ملكي وعدمه نعم للإمام عليه السلام تم تقبيل المملوك الممتنع أهلها من عمارتها هذا حق ولائي الإمام يقول أحيى هذا الأرض لا يحيى تركه لأنه أولى بالمؤمنين من أنفسهم فهل مراده رحمه الله هذا الحكم ثابت لإمام الأصل أم يشمل التغيير لأن تعبير أولى بالمؤمن من أنفسهم في رسول الله ثم نثبتها للإمام المعصوم أما للتغيير إثباته في وقت صعوبة الإشكال هذا كلام طبعا كلامه أنا نقلت كلامه الروض بما أنه نقله صاحب الجواهر قدس الله نفسه إلا لا رفت له في أصل المطلب إلا ذيل كلامه إلا أصل المطلب حتى ذيل كلامه ليس الأرض التي على الآن محل الكلام ثم بما أنه تعرض لرواية سليمان بن خالد قال لرواية سليمان وهي مقطوعة السند ضعيفة لا نعرف نحن الآن لا نعرف ماذا أراد صاحب الروض بهذا المعنى أنا ليس قابل الدخول في التفاصيل فقد أقرأ رواية بإصطلاح سليمان بن خالد هذه الرواية في بحسب الطبع الجزء 17 من الوسائل أبواب إحياء المواد الباب الثالث الحديث الثالث رواه الشيخ التوسي بسندين تارة عن الحسين السعيد عن النضر بن السويد عن هشام عن سليمان بن خالد أصل صحيح أصل ليس فيه شخص فيه إشكال أنا قال سألت أبو عبد الله نز ما أتصور فيه مشكلة لا أجد نعم سليمان بن خالد قال زيديان وخرج مع الزيد يعني اشترك في الثورة، لكنه فيما وصل فيما بعد صار من أصحاب الإمام الصادق ومن أخص أصحابه وثقة، وكان أصلا من قراء القرآن قارئ للقرآن معروفه، وحتى فقيه، بل عند السنة أيضا مذكور سليمان الخالد في رواة السنة أيضا في رجال السنة مذكور جاي وغادر جدا لا كلام فيه، أنا تعجب بالكلام. لا ليس فيه قصر المسيح سعيد كثير النقل عن النبر بن سويد، نبر يروي عن أصحاب الصادق منهم هشام، هشام عن سلمان، ليس فيه أي مشكلة، يعني لا نجد فيه أي مشكلة. كما أن الشيخ روى عن حسين سير عن ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن الحلبي عن أبي عبد الله، هذا سنن صحيح، يعني سندين لهذه الرواية وكلاهما صحيح. لا أعرف مراده إلى الآن، لم يتبين لي مراده، قال مقطوعة السند ضعيفة، ضعفة لم أفهم شيئا. أنا قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يأتي الأرض الخريدة فيستخرجها ويجري أنهارها ويعمرها ويزرعها، ماذا عليه؟ قال الصدق، يعني الزكاة، يعني سأله هل هذا أرض الخراج عليه الخراج؟ قال له عليه الصدق، هذا الأرض عليه الصدق زكاة يعني. قلت فإن كان يعرف صاحبها، قال عليه السلام فليؤدي إليها حقه. ما معنى فليؤدي إليه حقه؟ اختلف الأصحاب، قيل فليؤدي إليه حقه يعني الأجرة، هذا الذي أتى به في الروضة الشيء الثاني، يسرى أجرة الأرض له، مثلا هذا الأرض كم أجرته سنوية؟ يسرى أجرة السنة له. وقيل فليؤدي إليه حقه يعني يرجع الأرض له، مو أنه يدفع إليه حقه يعني الأجرة. قال يعرف صاحبه، يعرف مالكه، خب إذا يعرف مالكه يرجع حقه إلى صاحبه. من استمسك بأن الإحياء هو سبب وأن من أحيا أولى، قالوا يؤدي إلى حقين إجارته. هنا كلمة التسخ لا يوجد، كلمة الحق صواب لا عربي، لكن اختلفوا في فهمه. فليؤدي إليه حقه يعني يؤدي إليه أجرته، هذا ما فهمه شيء ثاني، أو ما يؤدي إليه حقه يعرف صاحبه، خذي خذي الأرض لا صاحبي، يعني يعرف مالكها. يعني إذا فرضنا أن هذا المعنى لابد أن نلتزم بعد ملكية الأهل، فإذا هو مالك لأنه لا نحن من أمره، إما هو مالك، إذا مالك يرجع ماله إلى صاحبه، إذا ليس مالكا أثناء يؤدي إليه الإجار، لماذا؟ لأن الإجار يعني مالك للعين، خب إذا مالك للعين لابد من آلة العين لو مالكها، إذا ليس مالكا الأول ليس مالكا لماذا يؤدي إليه الإجارة؟ الإجارة للمالك إن صار يؤدي، الرواية موجودة إيه ما في؟ إذا جوزنا له الاختيار، خب جوزنا له الاختيار مع بقاء الأرض على ملكية السابق، فإذا باقي على ملكية السابق لا يجوز التصرف في ملك المستمل بإذنه، جوزنا له الاختيار اعتبار ترك المال، ما يخالف، لأن المراد بالرواية أنه رأى أرضا ما كان يعرف مالكها فأحياها، بعد أن عرف مالكها يرجع الأرض إلى صاحبها إلى مالكها. تأمل؟ على عين على اول اما مالك اما ليس مالك، بعد اذا ليس مالك فكيف يقول يؤدي الى الاجاره؟ اجاره مالك، واذا مالك لذا يؤدي الى الاجاره كيف يتصرف في ملك الغير من دون ابنه؟ طبعا هذا المطلب، يعني هذه المشكله لا تنحصر في، قلنا لا أريد الدخول في أبحاث إحياء المواد، بحث مفصل. صدفة توجد رواية أخرى هم صحيحة أيضا من الروايات الصحيحة في المواد، الحديث الأول من الباب الثالث عن معاوية بن عمار، سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول أيما رجل أتى خربة بائرة فاستخرجها وكرى أنهارها وعمرها فإن عليه فيها الصدقة، صدقه مراد بها الزكاه، يعني على عشر نصف العشر حسب كيفيه السعر. فان كان العرب لرجل قبله فغاب عنها وتركها فأخربها ثم جاء بعده يطلبها فإن الأرض. خب تبين ارض كان قبله تركه و الانصاد بائره اج رجل فأخرجها في الصدره. خب ميخاله لسه الان لمن هذه الأرض؟ فإن كانت أرض لرجل قبله فغاب عنها و تركها فأخربها ثم جاء الأول بعده يطلبها هذا الثاني أحياها. قال عليه السلام فإن الأرض لله ولمن عمرها. ما معنى هذه العبارة؟ يعني إن الأرض لله ولمن عمرها الأب بعد أن الأب كان مالكا تركها بطل فالأرض للأب بعد. الغريب أن هذا الرواية الثانية نفس المشكلة بالرواية السابقة. هل المراد أن الأرض للثاني اللي من عمرها والثاني عمرها؟ الأول من عمرها بس ترك أول ما صحيح تركها بس أول من عمرها الأول. من أين؟ لاحظ مثل صاحب الجواهر من يرى ملكية الأرض يقولون مراد لله من عمرها الأول. منهم من يرى أن الإحياء لا يملك أي شخص يقوم بالإحياء هو الأولى ليس من ملكا لشخصه. الأول إجي أحياها ثم ترك آخرها ثاني إجي عمرها له ثالث إجي أحرم جرى يعني المعمر الأخير يلاحظ لا أول من عمر. والإنصاف أن هذه الرواية مع الصحة سواء لنا غريب أن هذه الرواية فيها إجمال كالرواية التي قرأنا رواية فلو نخالب لاحظ التعبير أيما رجل أتى خربة بائرة فاستخرجها وكرى أنهارها وعمرها فإن عليه في الصدق. فإن كانت أرض لرجل قبله فغاب عنها وتركها فأخربها ثم جاء بعده هنا الأول يطلبها فإن الأرض لله ولمن عمرها. هو يحسن لله أنه عمر أيضا ماتت الأرض لكن مالك موجود واقع روال السنة للثانية للأخرة جاء الأول لنطلبها فإذن لأمرها واقع الثانية. لا أنا ما نقول إن الأرض لله لمن عمرها جاء له جاء يطلبها بعده يطلبها يطلبها صعب الأول فإذن نقول صحيح حق ولا هو يطلب لمن عمرها عمرها الثانية خذ ترك صحيح لكن لمن عمرها مو الأرض لمن عمرها كل أرض أنا معمر يعني حتما لا معمر اللي انتقلت عن أو رفع اليد أو مات أو ترك وترك أهلت النقطة. فهناك هذه المهد الآن قلت لكم لا أريد الدخول في بحث الإحياء فإنها في الحكم الأبدلي كل رواية يضرب أخربها أباقي يضرب علي حنوان أخربها وتركها وهذا الثاني يضرب علي حنوان عمرها هذا عمرها بعد الإمام قال عمرها يحمل الثاني. خب أنا قرأت جملة من العبارات من العبارات ما جاء في كتاب قاطعة اللجاج وثانيها للفاضل القطيفي أرض من أسلم عليها أهلها عليها طوعا من غير قتاله وحكمها أن تترك في أيديهم ملكا لهم يتصرفون فيها بالبيع والشراء والأخذ والسائر أنواع التصرف إذا قاموا بعمارتها ويأخذ منهم العرش أو نصفه زكاة بالشرائط. فإن تركوا إمارتها وتركوها خرابا كانت للمسلمين قاطبة. صدق بعد اللجاج بعد اللجاج فإن عرفت النقطة المشكلة كأنما من أحكام من إذا أسلم أهل أطول مثلا في المدينة إذا تركوا أرضا يكون للمسلمين ويكون المجاز للإمام عليه السلام أن يقبلها ممن يعمرها بما يرى من النصف أو الثلث أو الربع أو نحو ذلك. وعلى المتقبل بعد إخراج حق الغبار ومعونة الأرض مع وجود النصاب العرش لأنه واجب عليه الزكاة أو نصفه. وعلى الإمام أن يعطي أربابها حق الرقبة من الغبار. هذا على المشهور أفتى به الشيخ عليه رحمه الله في المفسود والنهاية وأبو الصلاة وهو الظاهر من عبارة المحقق نجم الدين في الشرائع ليس ظاهر عبارة المحقق كل أرض لا خصوص أرض أسلم أهلها طوعا واختار العلامة في المنتهى التحرير التذكرة المختلفة ابن حمزة ابن البراز. أصلا ابن حمزة ابن البراز ذهب إلى أنها تصير للمسلمين قاطبة و أمرها إلى الإمام عليه السلام، و كلام شيخنا رحمه الله قريب من ذلك. و ابن إدريس منع من ذلك كله، قال أرض كانت له فلا تخرج عن ملكه بمجرد الموال، لماذا تخرج عن ملكه؟ و قال إنها مالكة باقية على ملك بلی ملک الاول، ولا يجوز التصرف فيها الا باذنه. ثم قال وهو متروك. خب انا قرات جمله من العبارات الاخوه اذا ارادوا يرجعون الى الجوار، عبارات اكثر من هذا النوع، بس انا قرات البعض لا مجال لاطاله الكلام اكثر في العبارات. اهم شيء الدليل، اهم شيء ما هي الروايه التي استفاد الاصحاب منها هذا المعنى. الرواية هذه رواية شرحناها سابقا، أوردها في الشرائع في الرسائل في عدة أبواب، منها في كتاب بإصطلاح زكاة، لكن مفصلة بعنوان باب وأحكام الأراضين في أبواب جهاد العدو. بحسب هذه الطبعة الجزء الحادي عشر، أبواب جهاد العدو، الباب الثاني والسبعون، باب احكام الاراضين في هذا الباب او الروايه. الروايه هذه وصلت الينا من طريقين، من طريق الشيخ الكليني ومن طريق الشيخ الطوسي منفردا. اما من طريق الشيخ الكليني ونقله الشيخ الطوسي، روى الشيخ الكليني رحمه الله عن عده من اصحابه، عن احمد بن محمد بن عيسى الأشعري القمي الثقة الجليل الذي لا كلام في جلالته فمع مثاقته، عن علي بن أحمد بن أشيع. قلنا علي بن أحمد بن أشيع لا نعرف عنه شيئا، في كتب الرجال لم يذكروا عنه شيئا، لكن مثل الأشعري الثقة الجليل عدة روايات يرويها عنه، ومثل ذاك أحمد بن محمد بن عيسى الذي في غاية المثاقة والجلالة يروي عن هذا الرجل. وهذا علاين انصافا غريب، علاين بحسب الظاهر السند فيه اشكال بابن اشيام، علي ابن احمد ابن اشيام، هذا جاء في بعض كتب اشيام غلط غلط، اشيام يعني صاحب الشام، الرجل الذي له شامة اي خالون يسمى اشيام، والمرأة تسمى شيماء في اللغة العربية. احمد رحمه الله، بلي مثل اعين عينا، بلي اصلا هذا هذا شيماء اشيام. لا بس لكن لا نعرف على ايه، نحن مشكلتنا في الاشخاص المجهولين ليس فقط في بطاقتهم، مشكلتنا في الاشخاص المجهولين او الضعفاء سلامت المعنى. نحن في البحث الاول اشرنا الى هذه النقطة، لا ندري المعنى ما هو. الان نقرأ له. نعم ابن اشيام روى عن رجلين عظيمين، ومن المحتمل من كتابيهما، ومن المحتمل العلم عند الله سبحانه وتعالى أن أحمد بن محمد بن عيسى الأشعري بتوسط هذا الشخص الذي الآن لا نعرفه روى جمل من كتب الكوفيين، مثلا صفوان بن يحيى بغداديون وأحمد بن محمد بن أبي نفس البزنطي كوفيون أو بغداديون، على أيل هؤلاء هم أجلاء صفوان والبزنطي. فالرواية بحسب الله سندن فيها إشكال به أشياب ابن أشياب. قال ذكرنا له في هذه الرواية لم يذكر اسم الإمام، لكن جاء في رواية أخرى ذكرنا لأبي الحسن الرضا عليه السلام، ذكرنا له الكوفة وما وضع عليها من الخراج. شرحنا مفصلا الإخوة حضروا أن أرض العراق قاطبة كانت خراجية ومنها الكوفه، جزمن الكوفه بل البصره و بغداد كل ارض العراق كانت خراجيه، و الارض الخراجيه هي الارض التي تعطى بيد الاشخاص و يعطون للحكومه ضريبه تسقا ولا تملك للمسلمين، ليست ملكا، معروف هكذا مثل الوقت يعني حكم الوقت. ذكرنا له الكوفه وما وضع عليها من الخراج وما صار فيها أهل بيته، لعل المراد والعلم عند الله أن أرض الكوفة وأرض العراق أرض الخراج كيف صار فيها أمير المؤمنين صلى الله عليه وسلم؟ لأننا شرحنا أن أرض العراق صارت خراجية في زمن عمر، وشرحنا هذه المشكلة أن جملة من الأراضي فتحت حتى مثل خوزستان ولم تجعل خراجية، مع أنها كانت عامرة بالكاردنا سبق أن شرحناها مفصلة. فلذا لعله أرادوا أن يسألوا أن علي بن أبي طالب ماذا فعل في أرض العراق، هل أجرى ما فعله عمر أم لا؟ ظاهرا هكذا ما صار فيها فيها أهل بيته. واحتمال آخر موجود أنه ما هي سنتكم أهل البيت في أرض الخراج إذا صارت الحكومة بيدكم؟ ما الفرق بينهما؟ إذا كان السؤال عن فعل أمير المؤمنين، هو أمير المؤمنين يمكن صدور الفعل مثل تغييره. نقلنا سابقا من كتاب الأموال لأبي عبيد عن شخص يقول قلت لأبي جعفر الباقر مثلا في الخمس، قال كيف كان علي يقسم الخمس؟ قال كان ما عليه الخلفاء. قال وأنتم معروف مذهبكم تجاه الخلفاء كيف كان علينا؟ قال أنه باصطلاح من باب التغيير، فعمل أمير المؤمنين بالخمس من باب التغيير مراعاة لشأن الخلفاء في ذلك الزمان، مراعاة لشأن المسلمين الشيعة. فمن إذا كان المراد لما صار فيها أهل بيته يعني ما فعل عليهم، خب يحتمل تغييرها تقدم الكلام. و اما إذا ما صار فيها أهل بيته يعني ما هي سنتكم، اصول السنة صحيحه كما في بعض الروايات إذا قام قائمنا أزال القصايا، اصلا فلا قصايا، خب قصايا كان موجوده لكن إذا قام قائمنا يزيلها. فلا ندري الآن دقيقا ما هو نقطة السؤال، و الأرض المذكور هنا أرض خراجيه، و الخراج اصلا شأنه عبارة من ان ارض تؤخذ غنیمتن فی القتال مع الاعداء و یصیر قتال و یغرمون فر اموال المنقوله غنیمتن تقسم و الارض تبقى للمسلمین و القیام. آتلا معروف بینهم آتلا ایسا معرض الخراج صوابه الذهنی الموجوده. خب بخم ذکرنا له الكوفه و ما وضع عليها من الخراج و ما وضع عليها من الخراج ما صار فی اهل بیته. قال عليه السلام من اسلم تركت ارضه في يده. اصلا ارض الاسلام غير ارض الخلافة، اصلا لا نفهم معنى للعبارة. ولو كان ابن ادريس يستشكل في الرواية او يستشكل في الرواية الاخبار واحد لن نرفع جدا عنه، قطع النظر عن السنة في ابن اشياء، قطع النظر عن مسألة الاصلاح مغمرون ذكرنا له، نقول مراد الإمام الإمام رضا عليه السلام. مشكلة سؤاله عن أرض الخراج، جوابه من أسلم طوعا، من أسلم طوعا تركت أرضه في يده وأخذ منه العشر مما سقي بالسماء والأنهار ونصف العشر مما كان بالرشاء. يعني الزكاة اصطلاح اصول عبارة اخرى في ذات الزمان زكاة، يعني بعبارة اخرى لا نأخذ منهم الخراج، نأخذ منهم الزكاة، لأن الخراج كان بالثلث والنصف، أما الزكاة بالعشر خب عادت العشر فرق كبير بينهما، يؤخذ من المزارع 30% 40% 50% أو يؤخذ من عند 10% من 5%. تأمل هذا. ولذا المشكلة في هذه الرواية قال فيما أمروه منها وما لم يعمروه منها أخذه الإمام، وأما إذا لم يعمروه أخذه الإمام فقبله ممن يعمروه نفس هذا الحكم، وكان للمسلمين يعني كان القبالة الحاصل للمسلمين مع المتقبلين في حصصهم العشر ونصف العشر وليس في أقل من خمسة أوسق شيء من الزكاة. عجيب ناظر، يعني الرواية هذه أصلا تبين لكم مستند الحكم هذه الرواية، سؤال فيها عن الخراج، جواب من أسلم طوعا وكيف الأصحاب غيروا؟ الأصحاب أخذوا الجواب من دون سؤال، مثل الشيخ كذا، جعلوها في من أسلم طوعا. ورأينا أن صاحب الشرايع وجملة من العلماء قالوا كل أرض ترك أهلها عمارتها. ورأينا أن مثل صاحب ابن سراير ابن أليس منع الحكم من أصله حتى في من أسلم طوعا، وقال إذا كان مال الأرض كيف أخذ الأرض؟ ما معنى أخذ الأرض من مالكها؟ هذا بالنسبة إلى هذه الرواية في السند الموجود في كتاب الكافي الذي هي إشكال. نفس الرواية ذكره الشيخ الطوسي منفردًا مباشرة من كتاب أحمد بن محمد بن عيسى، لا من طريق الكليني، فهمت رواه من طريق الكليني مثل هذا أخرى بل طبعا نسيت أن أقول في تلك الرواية. ثم بعض العلماء أخذ نسيت ذلك أن الإمام يقدمه بالذي يرى غريبه، فما أخذ بالسيف يعني المسيح عن مثل هذا أرض الخلاف، يقول بالذي يقدمه بالذي يرى. هذا عادة لابد أن يقول تكون موجودا لعامة المسلمين، ليس فيها التعبير صوابا. ثم قال إن أهل الطائف أسلموا وجعلوا عليهم العوش نصف العوش، بإن مكة دخلها رسول الله علمة وكانوا أسراء في يديه فأعتلهم. نحن شرحنا أن أرض مكة صحيح مفتوحة من أرض مكة، لكن أنت خارجة من محل البعث.